يشعر منه السامع خلاف المعنى فيعرض بالامر ولا يقول كلاما صريحا. في كلام صريح وفي كلام معارض ممكن يعني يكون له يعني يفهم منه عده معاني، والمعنى الذي يريده القائل غير المعنى الذي يفهمه السامع. هنا ذكر حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان غلام بن ابي طلحه توفي، كان مريض مرض شديد وتوفي، وابوه ابو طلحه بره وهو ابن ام سليم، وام سليم هي ام انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وابو طلحه زوجه ام سليم زوج امه. وأم سليم سبقت في الإسلام لأبي طلحة وهي السبب في دخوله في الإسلام، فكان ولده مريض ثم جاء يعني بعد العشاء فقال لها كيف الغلام؟ فقالت هو أسكن ما كان وأرجو أن يكون في الاستراحة. هذا الكلام من المعاني أسكن ما كان فهم منه أنه يعني مريض مرتاح سكن، بمعنى أنه هدأ يعني وارتاح من المرض. وأرجو أن يكون قد استراح الآن، كذلك استراح يعني استراح من الألم، لكن هي في تعب تعرف إيش بأنه توفي مات، والميت قد استراح يعني من نصر هذه السنة، وأسكن ما كان أسكن ما كان مجد. ثم تعرضت له الحديث بعد ذلك أنها تعرضت له يعني فوقعها زوجها، فلما وقعها وقالت له أرأيت له يعني كنا استعرنا متاعا من غيرنا، ثم أتى أصحابه يطلبونه أنا أعطيه 100، قال نعم، يقول له احنا مستعيرين شيء، وجاء أصحابه طلبوه، نعطيهم؟ قال نعم، قالت قم فوارث صبي، قالت له قم فوارث صبي، وارث صبي يعني خلاص الجنة، ففزع، وقال لها ذهبت يعني تركتني حتى تلطخ، ثم تقبليني؟ قال لها تركتني حتى تلطخ. وذلك انه يعني اعترفت يعني بانها اعترفت انه جامع وكذا، ثم تخبريني بعدين يعني ان ابني قد توفي. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له صنيع زوجته ام سليم رضي الله تعالى، فقال له الذي اعرفه البارحه اعرفتما والعرس معروف بارك الله لكما، نعم انه من نبيه البركه. سبحان الله حملت يعني زوجته وولدت غلاما. الشاهد من هذا ان يعني ام سليم رضي الله تعالى عنها قالت المعاريف بدون تصريح، زوجها يسال كيف الولد؟ كيف الغلام؟ قالت هو اسكن ما كان، هو اسكن ما كان، هذا الم التعريف. ما قالت انه توفي ونمنا خلص توفي وقم فاتن، وانما خلص هو اسكن ما كان، وارجو ان يكون قد استرع، وارجو ان يكون قد استرع من المرض يعني من الام من شده المرض. ثم كان من شانها هذا ولا احد رضاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ادم حدثنا شعبه عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا انجشا يا انجشا ويحك بالقوارب. هذا حديث انس ايضا رضي الله تعالى عنه ان النبي كان في سفر وكان عنده كان في حادي يحدي، الحادي هو الذي يغني بالحداء والحداء غنى رجل الذي في الثاني هذا الذي في لما تسمعه تكون تأنس له وتجد في السيف تجد في السيف يعني تشتهي في السيف حب الحب الحذاء. فقال له النبي يعني قال له رويتك يا أنجشة رفخم بالقوارير رويتك أرسوشل رفخم بالقوارير والقوارير كما قارورة والقارورة هي الزجاجة التي تضع فيها الماء أو الدواء وهذا من التعريف هذا من المعاريف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض النساء فسمى النساء قوارير وذلك أنها ضعيفة مثل الجارورة الزجاجة يعني فإنه إذا اشتد السير وهي راكبة الإبل والإبل تشتد في سيرها ممكن يعني مرة ما تتحمل يعني هز الإبل وثلاثة يعني تتعب نصاب. فقال فلن رويدك أعتش رفخم بالقوارير وقال من زمان كلام الذي يدخل بالخواري هذا يدخل في باب المعاريض في باب المعاريض انه ما قال رفقا بالنساء وان قال له رفقا بالخواري. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس وايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن ابي قلابه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهم يقال له أنجشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدة يا أنجشة سوقك بالقوارير سوقك. نعم. قال أبو غلابة يعني غلابة يعني النساء يعني النساء نفس الحديث الحديث أنا وأن النبي كان في سفر وكان في غلام عقل وكان يعني جيد بالحذاء فكان يحذو بالإبل والإبل يعني إذا سمعت الحذاء جدا في الصيف فقال النبي يعني ويحك يا أنجشة رفقا بالخوارج. نعم. حدثنا إسحاق حدثنا حسان حدثنا حمام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حادث يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفة النساء. نعم. رويدك يا أنجشة وهنا في هذه الرواية لا تكسر القوارير أنه إذا اشتدت في الحذاء واشتدت الإبل في السير كسرت النساء فقدر لا تكسر القرار. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال كان في المدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي قتادة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحر لبحر. هذا أيضا حديث روي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت المدينة فزع يعني المدينة في ليل من الليالي سمع صوت كان صوت غلبة جلبة جيش جاي فالنبي خرج من بيته وذهب إلى بيت أبي طلحة وأخذ فرسه قد فرسه يا أنثى الحصار وركبه عري دون أن يضع عليه يعني السرج واللجام ركبه عري ويعني أمسك النبي وعرسي وطار النبي صلى الله عليه وسلم بالفرس إلى مكان الفزع إلى مكان الصوت ثم على مقام أهل المدينة وقام وكذا وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المكان ورجع وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا خوف ما وجدنا شيء الفزع جيش جاي أو شيء ثم قال عن الفرس وإن وجدناه لبحرا فسمى النبي فرس هذا البحر والبحر اللي هو طبعا كلمات البحر، بحر موج وسهل يعني انه ثلج، ان الانصارات ثلجة، وانها يعني في جريانها كجريان البحر كانك راكب مرحة يعني بحر. قال ولئن وجدناه لبحرا، فالبحر يوصف به الشخص الكريم كالبحر، وكذلك يوصف به الشخص الحليم بحر، انه لا تكدره الدلاء يعني مهما ألقيه البحر فمهما سبه الناس او كذا، فقد يوصف البحر بهذا، وقد يوصف البحر كذلك لسعة ما عندي، وقد يوصف البحر للسهولة والسلاسة كما أنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، قال وإن وجدناه لبحر، وهذا الفرس كان لأبي طلحة رضي الله تعالى. نعم. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو يعني أنه ليس بحق. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للقربين يعذبان، للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. ليس بشيء يعني قلبات أن يكون رجل للشيء ليس بشيء، وليس بشيء يعني في الظاهر أنه ما موجود أو ليس له وجود، ولكن تعني كذلك ليس بشيء شيء مهم يعني شيء يسوى يعني. فهنا ذكر أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، هما يعذبان في كبير وقبر البلاء إنه كبير، ما أحدهما فكان يمشي بدون شيء الناس، وأما الآخر فكان لا يستجيب من بوله. فالشاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وما يعذبان في كبير كان في ذنب كبير، ثم قال لي بلى انه كبير يعني في ذاته كبير، ولكنه ليس كبير يعني عند الناس، الناس ما تظن ان مثل هذا كبير، لكن هو في حقيقته كبير. قال ان احدهما كان لا يستنزه من بوله، ومعنى النزاهه اللي هي يعني التلظف الكامل والبعد الكامل، شيء نزيه اصل النزاهه الابعاد، يعني كان لا يبتعد عن يعني بقية النجاسة، ممكن تبقى نجاسة في ثوبه أو بدنه من البول ويتركها، فما كان يستنزف من البول. والآخر قال وأما الآخر فكان لا يمشي بالنميمة بين الناس، يعني أن هذه الأمور لا يعدها الناس شيئا وهي شيء، ما يعدها الناس شيء كبير لكنها هي كبيرة في نفسه، لو عدد الاستنزاف من البول والسائل النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بخص الإفساد، وهي صدق من باب الصدق لكنه إفساد، لما تقول لواحد فلان يتكلم عنك بكذا وكذا هو تكلم عنه بالإفساد، لكن لما تنقلها بخص أن تفسد ما بينهما هذه النميمة، هذه النميمة فالنميمة أخذت يعدها بعض الناس أنها ليست بشيء، ليست بشيء ذنب عظيم لكن هي عظيمة. نعم. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أو مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرأها في أذن وليه قرأ التجارب فيخلقون فيها أكثر من 100 كذبة. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي سئل عن الكهان، والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، الكاهن يدعي علم الغيب يقول حيكون كذا وحيكون كذا وحيكون كذا، فالنبي سئل عنها فقال النبي ليس بشيء، وليس بشيء في ظاهره هي انما هي نفي الحقيقه والوجود، هم طبعا موجودون كهان موجودون، لكن هذا ليس بشيء شيء سوى يعني شيء ظهور. فقال رسول الله انهم يحدثون احيانا بالخبر فيقع، يعني احيانا الكاهن يحدث يقول حيصير كذا او حيصير كذا ويقع. فقال النبي تلك الكذبه يخطفها الجني ثم يقرقرها يعني في اذن من بعده حتى تصل الى الانس، لكنهم يكذبون عليها 100 كذب. وذلك ان الجن يركب بعضهم بعضا الى السماء الى العنان ويسمعون ما يقبل الله تبارك وتعالى به مما يتناقله الملائكه. الله اذا قضى الامر يخبر الملائكه كل سيكون كذا، كما جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى اذا قضى الامر في السماء يعني اخبر الملائكه فيصعقون. الملائكه يصعقون لصوت الرب سبحانه وتعالى، فيكون اول من يخر جبريل. تقول له الملائكه ماذا قال ربك يا جبريل؟ يقول قال الحق هو العلي العظيم. ثم يخبرهم بما قال، فتتناقل الملائكه هذا ما قضاه الله تبارك وتعالى الى ملائكه السماء الدنيا. الشياطين تركب بعضها ويصعدون الى هذا ويسترخون السماء ويضربون كما قال الله تبارك وتعالى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واضح الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب الساق. خطفه اللي هو انه يخطف كلمه من كلمات الحق يقولها الملائكه ثم بسرعه يلقيها لمن تحته. فاحيانا الشهاب الذي يقذف عليه يضربه قبل ان يلقي الكلمه فيحترف معه، واحيانا يلقي الكلمه ثم يضربه الشهاب. فالكلمة هذه يأخذها من أخذها من الجن ثم يكذب عليها كذبة، وديها للثاني يكذب عليها كذبة، وديها للبعض يكذب عليها كذبة، تظل إيش؟ تكبر الكذب حتى تصير هي كلمة واحدة من الصبح لكن معها 99 كذبة. فيجي يقرها في يد في أذن الكهان، فالكهان يحدثه حيصير كذا. فتيجي أحيانا تصدق أحيانا نصدق كلامهم، هذه من الخطفة، هذا من الخطفة التي خطفوها والباقي من كذا. والناس تتذكر بها يقول لك حدثنا في مرة من المرات ما حيقول كذا قد كان فيصدقهم يعني. فهذا الرجل الذي سأل النبي عن الكهان فقال النبي ليس بشيء. فقال رسول الله انهم يحدثون أحيانا بالخبر فيقع. فقال النبي تلك الخطفه يخطفها الجني من كلام الملائكه ثم يزيدون عليها يزيدون عليها 100 كلمه. نعم. الشاهد طبعا هنا البخاري ياتي بهذا الحديث هنا في المكان من باب المعارف او من باب ان يعني كلام ليسوا بشيء وليسوا بشيء في اصل اللغه نفي للحقيقه والوجود، لكن هي نفي للفائدة والنفع النوع يعني. فلما تسأل عن رجل قليل النفع كل منشي أو مثل ما يقول الناس مثلا فلان مو رجال، هو رجل لكن مو رجال، نفي هنا صفات الرجولة من الشهامة والقوة والكرامة، هذه صفات الرجولة. فلما يقول فلان مو رجال مش معنى أنه يعني مثلا محر. ليس رجلا بمعنى انه مثلا حيوان انه انثى، وانما ليست فيه صفه الرجوله الحقيقيه. فليسوا بشيء يعني ليس بشيء نافع، ما هو شيء يعني يسوى. نعم. باب رفع البصر الى السماء وقوله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وقال ايوب عن ابن ابي مليكه او مليكه عن عائشه بره. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. حدثنا ابن بكير حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر عني الوحي فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاء الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. قال باب رفع البصر إلى السماء، يعني هل يجوز أن يرفع يعني المسلم بصره إلى السماء؟ ثم أتى هنا بقول الله تبارك وتعالى فلينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بالنظر في السماء في آيات الله تبارك وتعالى، لأن الله له يعني آياته في الأرض وآياته في السماء سبحانه وتعالى، فالنظر إلى هذه قال فرجع البصر يعني السماء ترى من الفطور، ثم ارجع البصر كالرسائل انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فالنظر إلى السماء بقصد التفكر والاتعاظ والاعتبار مفهوم. أتى هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يقول يعني في نظري إلى السماء يقول بينما أنا هابط من أحد سمعت صوتا، كان هذا في فترة الوحي، النبي جاء الوحي أولا في إقرأ ثم فترة الوحي 3 سنوات، كان النبي في هذا الوقت يتحرك شوقي إلى أهله، كان يذهب إلى حراء كل مرة نازل حراء، ثم إذا سمعت صوتا فوق رأسي فنظرت، قال فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، هو جبريل عليه السلام، فنظر إلى السماء فإذا رأى جبريل، ولكن رآه وقد سد الأفق، يعني كل أفق هي من 360 درجة كل هذه موجودة، وأنه جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذه المرة من المرات المرتين التي رآها جبريل، رأى جبريل فيها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، الصورة الحقيقية اللي ربنا خلقه عليها، هذه المرة هي في فترة الوحي هذه، والمرة الثانية لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرأى جبريل على الصورة، كما في قول الله تبارك وتعالى فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه مثلة أخرى، رآه يعني رأى جبريل، رأى محمد جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يرشى سدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى النبي محمد من آيات ربه الكبرى ومن آيات الكبرى رؤيته سدرة المنتهى وما يرشاها من هذه الشيء الذي لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوره، قال رشيها من الشيء شلا يعني لا يستطيع ان يصفه، وكذلك راى جبريل على صورته التي خلقه الله عليه. نعم. هذا كفي الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على